بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري، وقد وصلنا إلى كتاب الزكاة إلى الباب 31، باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة. قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قال: بعث إلى مسيبة الأنصارية بشاة، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء؟ قالت: فقلت: لا، إلا ما أرسلت به مسيبة من تلك الشاة. فقال: هاتي قد بلغت محلها. فقال: هاتي قد بلغت محلها. طيب، أول شيء عنوان الباب، باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة. باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة، ما هو المقدار الذي يعطاه الفقراء والمساكين والغارمين والعاملين عليه؟ هنا إيه؟ مفعول يعطى، كما نبه الشارح، يعني محذوف، يعني ليس الحديث عن أصناف من يعطوا، فالذي الأصناف الذين يعطوا هم الأصناف الثمانية الذين ذكروا في الآية الكريمة، ولكن الكلام عن مقدار ما يعطى المتصدق عليه أو يعني آخذ الزكاة. فذكر في قال: ومن أعطى شاة، يعني ذكر حديثا فيه أن الصحابية الكريمة أم عطية الأنصارية رضي الله عنها تصدق عليها بشاة، ويحتمل أن هذه الشاة كانت زكاة، فكأن الفقير هنا أعطي شاة، فهذا فيه تبيين يعني لما يمكن أن يكون مقدارا يعطاه الفقير من الزكاة. يعني إذا كان المزكي مثلا عليه أن يخرج زكاة ماله، مثلا إذا كان عليه أن يخرج زكاة ماله مثلا 20 شاة، هل يعطي كل فقير قطعة لحم، ولا يعطيه شاة، ولا شاتين، ولا ثلاثة، ولا أربعة؟ فهنا هذه الصحابية الكريمة أعطيت شاة، ففيها بيان للمقدار الذي يعطاه الفقير من الزكاة. هنا يعلق على عنوان الباب، يقول: أورد فيه حديث أم عطية رضي الله عنها في إهدائها الشاة التي تصدق بها عليها. قال الزين بن المنير رحمه الله تعالى: عطف الصدقة على الزكاة، أو عطف الصدقة على الزكاة من عطف العام على الخاص، إذ لو اقتصر على الزكاة لأفهم أن غيرها بخلافه. يعني من البخاري قال: باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة، أيهما أعم من الآخر؟ يقول: الصدقة أعم، يعني تشمل الصدقة، تشمل صدقة التطوع، صدقة الفرض. الصدقة المفروضة اللي هي الزكاة، وصدقة التطوع، الصدقة عام من الزكاة. فبعد أن ذكر الزكاة عطف عليها العام، يعني هذا يشبه ما في الآية الكريمة: وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. فهنا عطف العام على الخاص، موسى وعيسى خاص، وبعدين قال والنبيون، هذا لفظ عام يشمل موسى وعيسى عليهم السلام. فمرات يعطى في العام على الخاص، فهنا بعد ما قال باب قدر كم يعطى من الزكاة قال والصدقة، والصدقة عام تشمل الزكاة وغيرها. طب ما الحكمة من لماذا الإمام البخاري لم يقتصر على الصدقة طالما العام، هو العام يكفي عن الزكاة؟ قال: إذ لو اقتصر على الزكاة لأفهم أن غيرها بخلافه. يعني يمكن لو اقتصر على الصدقة يفهم أن هي صدقة التطوع، لو اقتصر على الزكاة يفهم أن هذا هو المقدار الذي يعطى في زكاة الفريضة فقط، أو كده. فجمع بينهم، يعني في صدقة التطوع يمكن أن تعطي الفقير شاة، وفي الزكاة المفروضة يمكن أن تعطي الفقيرة شاة. قال: وحذف مفعول يعطى اختصارا لكونهم ثمانية أصناف. قال: وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب، وهو محكي عن أبي حنيفة رحمه الله، وقال محمد بن الحسن لا بأس به انتهى. فيقول يعني بعض الفقهاء حددوا المقدار الذي يعطاه الفقير من الزكاة أنه بشرط ألا يأخذ ما يزيد على يعني ما يصل إلى النصاب، لأنه إذا وصل ما يأخذه إلى النصاب معناه أنه هو نفسه يصبح يعني عليه أن يزكي لو أن هذا المال مر عليه سنة أو كده. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني رأى أن كل فقير لا يعطى ما يزيد على يعني لا يصل ما يعطاه الفقير الواحد إلى النصاب. لكن مر بنا من قبل أن كثيرا من الفقهاء قالوا لا بأس بإعطاء الفقير ما يخرجه عن حيز الفقر إلى أن يكون غنيا، لا بأس أن يعطى الفقير. بل بعض الفقهاء يعني مثل الإمام النووي رحمه الله وغيره يرون أن هذا أفضل من إعطاء الفقير شيئا قليلا يبقيه فقيرا محتاجا دائما. يعني فيقولون يعني مثلا ممكن شخص مثلا لو عنده 40 مليون دولار، مثلا شخص يمتلك 40 مليون ومر عليها سنة عليه الزكاة هي ربع العشر، هي مليون دولار. فمثلا بدل ما يفرقها على هذا دولار وهذا 10 وهذا 5 وهذا كذا، ممكن يعطي مثلا عدة آلاف أو كذا، يعني يقدر مقدارا معينا يمكن أن يعطيه لشخص فيخرجه عن حيز الفقر بحيث يستغني به، فيفرقه على عدد بحيث يعطي أموالا كبيرة لكل واحد يخرجه بها عن حيز الفقر إلى الغنى، فيصبحون هم بعد ذلك يخرجون زكاة ويخرجون. فهذا أفضل عند كثير من الفقهاء. لكن بعض الفقهاء يقول لك لا، كل فقير تعطيه بحيث لا يصل ما يعطاه الفقير إلى النصاب. يعني النصاب لو بالفضة بيكون حوالي 600 دولار تقريبا، يعني 600 جرام أو جرام بدولار تقريبا، يعني حوالي 600 دولار. فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله لو الشخص مثلا عليه الزكاة مال أموال كثيرة لا يعطي فقيرا واحدا مثلا أكثر من 600 دولار، يعطي هذا الفقير 200 وهذا 300 وهذا كذا. لكن القول الآخر يقول لك يعني حتى لو أعطى الفقير الواحد 20,000 ولا 30,000 يخرجه بها من الفقر إلى الغنى يكون هذا أفضل وأحسن. قال: وقال غيره: لفظ الصدقة يعم الفرض والنفل، والزكاة كذلك، لكنها لا تطلق غالبا إلا على المفروض دون التطوع، فهي أخص من الصدقة من هذا الوجه، إلى آخر ما ذكره. يعني يقول حتى الزكاة أحيانا إذا أطلقت ممكن تشمل يعني الفرض والنفل، لكن لا تطلق غالبا إلا على المفروض. طيب، الحديث الذي ذكره هنا عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية رضي الله عنها بشاة. الشارح هنا يقول نسيبة الأنصارية هي نفسها أم عطية رضي الله عنها، هي كان اسمها نسيبة. قال: وكذا وقع في رواية ابن السكن عن الفرابري عن البخاري في آخر هذا الحديث. وكان السياق يقتضي أن يقول بعث إلي، لأن هي اللي تتكلم هي نفسها أم عطية رضي الله عنها، فكان السياق يقتضي أن تقول بعث إلي بلفظ ضمير المتكلم، لكنه في هذا السياق وضع الظاهر موضع المضمر إما تجريدا وإما التفاتا. في هذه من أوجه البلاغة في الكلام اللي هو التجريد، اللي هو أن يتكلم الإنسان عن نفسه تكلمه عن الغائب. الإنسان يتحدث عن نفسه تحدثه عن الغائب، يعني الإنسان مثلا يعرف بنفسه فيقول مثلا ولد سنة كذا مثلا عمل في وظيفة كذا، فيتكلم عن نفسه بصيغة الغائب، فهذا يسمى تجريدا. وفي أيضا من الأساليب البلاغية اللي هو الالتفات. الالتفات اللي هو التنويع بين الضمائر التي تعود على نفس الشخص، أو نفس يعني المقصود بالضمائر يكون واحدا لكنه ينوع بين ضمير الغائب والمخاطب والمتكلم، مع كون مرجع الضمير واحدا في كل هذه الضمائر. فهذا الأسلوب في البلاغة يقال له أسلوب الالتفات، والغرض منه لفت الانتباه. مرات عندما يطول الحديث مثلا عن نفس المقصود بالضمائر كلها على نمط واحد، كلها ضمير مخاطب أو كلها متكلم أو كذا، ربما يعني تشتت الانتباه أو كذا. لكن عندما يحول الضمير فيلفت الانتباه إلى معرفة المقصود بهذا الضمير، فيجد السياق لا يزال عن نفس المتكلم. وهذا الأسلوب كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعمله في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فهنا يعني تقدير الكلام هنا عن غائب، يعني الله سبحانه وتعالى لم يقل الحمد لي مثلا، أو إنما قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بعدين قال إياك نعبد وإياك نستعين. فبعد ما كان الضمير يعني أسلوب الحديث عن غائب، انتقل إلى ضمير المخاطب: إياك نعبد وإياك نستعين. فهنا هذا يحدث لفتا للانتباه السامع وتدبرا لما يقرأ. مثلا كذلك في قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. كنتم في الفلك هنا ضمير خطاب، وجرينا بهم يعني أي بكم، يعني معنى بهم يعني بكم. الذين يعود عليهم ضمير بهم هم نفسهم الذين يعود عليهم ضمير كنتم. تاء الخطاب هي نفس المقصودين، وهكذا يعني. يقول هذا إما من باب التجريد، يعني التجريد يعني مرات بينهم، يعني التجريد ممكن الأسلوب نفسه من غير تغيير الضمير، يعني شخص يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب ممكن من أول الكلام إلى آخره، فيكون تجريدا وليس فيه التفات. التفات هو تنويع بين الضمائر، يعني ينتقل من ضمير إلى ضمير. فإما هذا على سبيل التجريد أو على سبيل الالتفات، يعني من الأساليب البيانية. القصد أن الصحابية الكريمة أم عطية رضي الله عنها، واسمها نسيبة الأنصارية، بعث إليها بشاب، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها. وكما نبه الشارع كانت هذه الشاب قد تصدق بها عليها. فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء؟ قالت: فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاب. يعني هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لا، أولا لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة عليه الصلاة والسلام، لا يأكل من الصدقة عليه الصلاة والسلام. فقال: إن الصدقة لا تحل لنا آل محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأمر بالطريق فأرى التمرة فأهم أن آكلها، فأخشى أن تكون من الصدقة فأدعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدقة. فظنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه طالما هذه الشاه تصدق بها على أم عطية رضي الله عنها فلا يحل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل منه. كان بقي من الشاة شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: هاتي قد بلغت محلها. المحل بالكسر هو وقت الحل أو مكان الحل، يعني الوقت الذي يصبح فيه الشيء حلالا أو المكان الذي يصبح فيه الشيء حلالا. ثم محلها إلى البيت العتيق حتى يبلغ محلة، يعني يبلغ المكان الذي يحل ذبحه فيه، أو الوقت الذي يحل فيه ذبحه بالنسبة للهدي أو كذا. هذا المحل بالكسر. خلاف المحل بالفتح غالبا يطلق على المكان، يعني في المحل الفلاني أو محل طهارة المحل، يعني طهارة محل الصلاة، يعني مكان الصلاة وهكذا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذه قد بلغت محلها، يعني قد صارت حلالا، يعني قد صارت حلالا لما أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت حلالا، يعني هي تصدق بها، ثم المتصدق عليه قد أهدى. وهناك حديث آخر أيضا بهذا المعنى، أنه كانت شاه تصدق بها على بريرة، كانت أيضا مولاة للمؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال النبي تصدق عليها بطعام، تصدق عليها بطعام يعني على بريرة رضي الله عنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية، أهدت منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية. فهذا يفيد يعني أنه من حرمت عليه الصدقة فتصدق على شخص، ثم الفقير أهدى من هذه الصدقة إلى من لا تحل له الصدقة، أصبحت إيه حلالا له أن يقبلها على أنها هدية. وهذا يبين يعني أن حرم المحرمات منها ما هو محرم لذاته كالخمر والخنزير، هذا حرمته في ذاته مهما تنقل بين الأشخاص ويظل خمرا أو خنزيرا محرما لذاته. وهناك ما هو محرم لكسب، يعني محرمات في منها محرم لذاته، هذا مهما تنقل من الأشخاص يبقى حراما لأن حرمته في ذاته. ومنها ما هو حرمته في كسبه، يعني زي الأموال التي اكتسبت من طريق الحرام، فهذه حرمتها على من اكتسبها من هذا الطريق الحرام. لو نفس هذا الشخص الذي اكتسب المال من طريق الحرام انتقل عنه المال إلى شخص آخر بطريق مباح أصبح حلالا للطرف الذي بعده. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يشتري من اليهود ويتعامل معهم ويأكل من طعامهم وهديتهم، كانوا يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن اليهود يعني قال الله تعالى عنه وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، كانوا يأكلون الربا وأكلهم السحت، وكانوا يأكلون السحت ويأكلون الربا ويأخذون الرشوة ويكتسبون أموالا كثيرة بطرق محرمة، لكن حرمة هذا المال في كسبه وليس في ذاته. فإذا هذا المال المحرم على مثلا على هذا الشخص سواء مسلم أو غير مسلم، ثم إنه استعمل هذا المال كثمن بضاعة أو أجرة على عمل عملته عنده وأعطاك إياه أجرة على عمل مباح عملته عنده، أصبح المال حلالا لك لأنه انتقل إليك بطريق الحلال. هو كيف اكتسبه هذه مسؤوليته، لأن حرمة الدراهم والدنانير ليست في ذاتها ولكن في طريقة كسبها، وطريقة كسبها قاصرة على من اكتسبها بهذا الطريق، إذا انتقلت عنه بطريق مباح إلى الذي بعده حلت للذي بعده. وهذا يحل إشكال يعني كثير من الناس يقول لك أنا بشتغل في شركة وصاحب الشركة مش عارف يعمل كذا ويكتسب من كذا، أو أهدى إليك هدية، أو فإذا كان يعني عنده شيء من الكسب الذي حرمته في كسبه وليس في ذاته، ثم انتقل إليه بطريق الحلال عن طريق هدية، عن طريق إرث، عن طريق أجرة عمل أو ثمن شراء بضاعة اشتراها منك أو كذا، فأنت تقاضيتها بطريق الحلال، لست مسؤولا عن طريقة كسبه هو، يعني أنت مسؤول عن طريقة كسبك أنت لهذا. خلي يدخل تحت هذا مثلا في عيد الكريسماس بعض النصارى مثلا يسمعون بعض الحلاليات تتعلق ببعض الألوان الحمراء والخضراء، هل إذا أعطاك يعني بعض منها تقبل؟ أو بالنسبة ما يهديه النصارى في أعيادهم للمسلمين، هناك يعني أثر في عند البيهقي يعني أن علي رضي الله عنه أهدى إليه المجوس نيروزا، ورد يعني أنه طعام يصنعونه يوم النيروز وعيد لهم يحتفلون به في الربيع أو كذا، يعني يسمونه النيروز ويصنعون فيه طعام، فأهدوا منه إلى علي رضي الله عنه، فأكل منه علي رضي الله عنه وقال نورزونا كل يوم، قال نورزونا كل يوم كما في السنة بها. استشهد به شيخ الإسلام رحمه، يعني اصنعوا من هذا كل يوم وأحضروا إليه، فاستشهد به شيخ الإسلام على جواز قبول يعني ما يهديه المشركون في أعيادهم، بس بشرط أن الطعام نفسه يكون مباحا، يعني فالطعام هذا نفسه مباح وليس شيئا يعني، هو الطعام هذا نفسه يعني طعام مما يمكن أن يؤكل من صنف من الحلوى ولا كذا، يمكن أن يؤكل في أي وقت يعني، فبخلاف ما لو أهدوا مثلا صليبا ولا أهدوا يعني مثلا في الكريسماس مثلا لما يهدي شجرة الكريسماس ولا شيء يعني مخصص لطقوس أعيادهم، يعني ليس له استعمال آخر مباح إلا يعني هذا الاستعمال، فهذه يعتذر يعني عن قبولها وكذا يعني. إذا أهدوا إليه مثلا جيفت كارد ولا أكثر الشركات أو كذا ربما يهدون الموظفين مثلا بعض الأموال أو كرت هدايا أو أشياء أو طعام مباحا أو كذا فيجوز قبوله يعني. سؤال شجرة الكريسماس وفي زرع أحمر كذا أو أخضر الكريسماس هذا شيء يعني مخصص لطقوس دينهم يعني ما غير مستحب لا يقبلها يعني وما في العادة لا يتهادون بهذا يعني هو الواقع أنا تهديت بالحاجات دي سبحان الله طيب الباب الذي بعده قال باب زكاة الولد باب زكاة من منع ذلك نعم هل من العلماء من منع ذلك منع قبول هديتهم مطلقا يعني نعم. يوجد طبعا بعض الفقهاء منع قبول هديتهم مطلقا لكن يعني فيها أثر عن علي رضي الله عنه عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين يعني وأخذ بها شيخ الإسلام وكذا في رخصة في بحث في صفحة هذا الموضوع نعم في بحث جيد يعني صفحة المصري موقع شيخ ناصر طيب ما شاء الله يعني لما يعني عيال قبول الهدايا ما الذي رجحه الشيخ يعني في هذا والله إذا كانت دينية يقول يعني لا نقبل هو مش الشيخ نفسه يعني بعض البحث يعني بعض البحث مثلا يجيب الطرفين يعني الشهر الحالي شهر ربيع الأول ما يسمونه موليد يصنعون بعض الحفلات نعم وهي من البدع المحدثة كذلك يعني يصنعون طعام هل نستطيع أن نأكل هذا الطعام نتكلم عن مولد نعم نعم إذا أهدوا منه يعني إن شاء الله يجوز قبوله هذا يكون من باب أولى إن شاء الله يعني لا تشاركهم في الاحتفال ولا تتعمد الشراء دورة لو أهدى طبعا مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام وفضائله وسنته يعني تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنته عليه الصلاة والسلام والعمل بشريعته وكذا في كل وقت يعني والصحابة رضي الله عنهم كانوا أكثر الناس يعني حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتعظيما له لكن مع ذلك ما كانوا يخصصون يوم المولد يعني باحتفال أو كذا يعني كان يمر يوم المولد حتى أنهم اختلفوا في يوم المولد على أقوال عديدة لأنه ما كانوا يعني يتقصدون هذا اليوم بإحيائه بشيء معين يعني. الشيخ الله يبارك يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بعض من الصحابة على عشاء وقال ما المناسبة قالوا هذا يوم مولدي يوم مولدي لا يصح شيء من هذا يعني كل ما ورد في هذا المعنى كله لا يثبت منه شيء يعني وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يصوم الاثنين والخميس يعني قال الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه فكان الإنسان يصوم يوم الاثنين ما كان يخص يوم معين في السنة يعني ولكن كل يوم اثنين يصوم يعني فمن أراد يعني أن يصوم كل اثنين ابتداء من النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس يعني لكن الكلام عن مسألة يعني إقامة يوم في السنة للاحتفال وتخصيصه يعني بطعام أو كذا يعني ليس هذا من السنة يعني ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم يعني أول ظهور له قال في القرن الرابع الهجري بعد انتهاء القرون المفضلة قال باب زكاة الورق قال حدثنا عبد الله بن يوسف الورق يعني الفضة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة من الإبل وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو سمع أباه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بها فهذا الباب باب زكاة الورق يعني زكاة الفضة الشارح هنا يقول بفتح الواو وكسرها وبكسر الراء وسكونه قال إيه وريق و فتح الواو وبكسر الواو ورق والراء سكون بسكون هذا يعني قال إيه ورق في عندنا في رواية الشعبة بورقكم هذه إلى المدينة بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما بورقكم يعني بفضتكم في بعض القراءات المتواترة بورقكم هذه فالورق والورق وكذا والفضة قال ابن المنير رحمه الله تعالى لما كانت الفضة هي المال الذي يكثر دورانه في أيدي الناس ويروج بكل مكان كان أولى بأن يقدم على ذكر تفاصيل الأموال الزكوية. يعني الإمام البخاري رحمه الله في هذه الأبواب سيبدأ إيه الحديث عن أصناف الأموال الزكوية التي الأموال التي تجب فيها الزكاة. فابتدأ بالورق يعني بالفضة. يقول السبب في هذا أن الفضة هي أكثر الأموال التي تدور بين الناس. كانت الدراهم الفضية يعني هي العملة المستعملة بأيدي الناس في معظم البلاد يعني لغاية الوقت قريب يعني لما بدأ استغناء بالأوراق البنكنوت يعني عن الفضة والذهب وهذا كان قريبا يعني يمكن 100 سنة أو شيء زي كده. هذا بعض الكلام على أسانيد الحديث وطرقه وكذا ثم قال في قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل. الذود الإبل يعني ليس فيما دون خمسة من الإبل ليس فيما دونها صدقة يعني الذي عنده أربعة من الإبل ليس عليه صدقة. أول ما يصبح عنده خمسة من الإبل يكون قد ملك نصابا فإذا مر عليها حول وهي لم تنقص عن خمسة فتجب عليه شاة في خمس من الإبل شاة يعني زكاة الإبل ليست منها لأن الإبل قيمتها غالية يعني لو طلب منها تصدق واحدة من الخمسة يعني كأنه خمسة مقدار فلذلك زكاة خمسة من الإبل زكاتها شاة فليس فيما دون خمس ذود صدقة فإذا معناها نصاب الإبل خمسة ثم قال عليه الصلاة والسلام وليس فيما دون خمس أواق صدقة والأواقي قال جمع أوقية والأوقية أربعون درهما والأوقية أربعون درهما خمس أواق خمسة فاربعين يعمل كام 200 درهم 100 درهم فهذا النصاب الفضة 100 درهم وزي ما ذكرنا من قبل يعني عدة مرات الدرهم يعمل 2 جرام فاصلة 975 من الألف يعني 2 جرام وفاصلة 975 من الألف يعني إذا أردنا التقريب نقول 3 جرام تقريبا نعم ف 200 درهم يعني 600 جراما بس بالتقريب بس بالتحديد 595 بالتحديد يعني بالضبط 595 جراما من الفضة 100 درهم تساوي 595 جراما من الفضة وهذا وزن الدراهم المحفوظة يعني في المتاحف في البلاد الإسلامية وكذا فجماعة من أهل العلم يعني جمعوا عينات كثيرة من هذه الدراهم ووزنوها بالجرامات وكذا فهذا هو وزنها الدراهم من أيام عبد الملك بن مروان هذا خمس أواق لما نقول خمس أواق الأوقية 40 درهم 40 درهم هي أوقية خمس أواق يعني 45 يعملوا 200 درهم و200 درهم تساوي 595 جرام إذا تريدها بالجرامات 595 جرام فهذا هو نصاب الفضة فمن كان عنده أقل من هذا المقدار لا زكاة عليه حتى يصل إلى هذا المقدار يكون قد ملك نصابا. الزكاة لا تجب بمجرد ملك النصاب، وإنما بمجرد أن يملك النصاب يبدأ احتساب الحول. فإذا مرت سنة والأموال التي معه لم تنقص عن هذا المقدار، إذا تجب عليه الزكاة هي ربع العشر 2.5%. طيب إذا نقص عن النصاب خلال الحول خلاص بطل الحول، أول ما يرجع يزيد تاني ويبلغ النصاب يرجع يحسب حولا جديد. يعني شخص مثلا عنده 600 جرام فضة، فأول ما امتلكها بدأ يحسب إيه النصاب، تملكها مثلا في أول شهر رمضان فيبدأ يحسب حوله، بعد مضي مثلا أربعة أشهر ولا خمسة أشهر احتاج أن ينفق منها، فراح أنفق منها 200 ولا 300 ولا كذا، فنقصت عن النصاب بطل الحول. أربع شهور دي خلاص راح، بعدين رجع تاني جاته أموال فراح حطها معها بلغت نصابة، يبدأ يحسب حول جديد من تاريخ اكتمال النصاب في الحول الجديد. مثلا في شهر رجب الذي بعده كان المال زاد ووصل نصابة، يبدأ يحسب حولا جديدا من ذلك التاريخ. المهم أن يمر عليه السنة لم ينقص عن النصاب خلاله. هو لو تصدق أو لو زكى المال قبل الحول طواعي مسألة الزكاة قبل حلول الموعد، يجوز تعجيل زكاة سنة أو سنتين. بحديث العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعجل زكاة سنتين، كان جاء ناس احتاجوا إلى الصدقة ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم مال حاضر، فدعا العباس وأمره أن يعجل زكاة سنتين، فزكاة سنتين مقدمة، فأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة زكاة السنتين القادمة. يجوز الإنسان يدفع قبل الحول زكاة هذه السنة، وممكن حتى يدفع زكاة سنتين مقدمة. يعني عفوا يا شيخ، سؤال تفضل. إذا شخص عنده عدد أنواع من الأموال، يعني عنده مثلا ذهب وعنده فضة وعنده ورق مثلا بنكنوت، نعم، كل نوع لازم يحقق النصاب مشان لا زكاة. بالنسبة للذهب والفضة والأوراق النقدية العملات النقدية كلها يكمل بعضها بعضا، يكمل بعضها بعضا يعني. فإذا كان يعني قيم هذه الأشياء يزيد عن 600 دولار أنت ملك النصاب. السؤال للشيخ بس، لو كان الموضوع ذهب قبل أن يحول الحول تضاعف سعر الذهب، فالزكاة تضرب على السعر الجديد أم السعر الذي السعر يوم إخراجه؟ يعني لأنه زكاة الذهب منه هو عليه أن يخرج 2.5 من الذهب الحالي أو ما يساويها في يوم إخراج الزكاة، مش من يوم اقتناء، لا يوم إخراجها. فهنا يقول خمس أواقل زي ما ذكرنا، البقية 40 درهما. نذكر بعض الفوائد يعني متعلقة بالدرهم، والدراهم جاء ذكرها في القرآن الكريم، يعني دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. فكان العملات يعني سابقا كان عملة الفرس كانوا يتعاملون بالدراهم، والروم كانوا يتعاملون بالدنانير، كان الدينار ده عملة الروم وكان عملتهم دينار من الذهب. دينار من الذهب يزن 4 جرامات وربع، دينار يزن 4 جرامات وربع من الذهب. وهم طريقتهم يعني قديمة كانوا يعملوا زي الصفائح، صفيحة رقيقة وبقياس يعني مضبوط وكذا، يعني يجعلون يعني زي دار صك العملة وكذا، فيعملوا صفائح رقيقة ويسخنوها بطريقة ما بحيث، وبعدين يسمونها حتى دار الضرب، عشان يضربون عليها بمطارق معينة منقوش عليها صورة الملك أو الكتابات اللي هي عليها، فهي طرية يعني فيضربون بهذه المطارق فتقصها دوائر ويطلع مطبوع عليها النقش اللي هو صورة ملوكهم والكتابات المكتوبة عليها وكذا يعني. فتطلع الدراهم يعني كلها متماثلة في الوزن، ممكن زيادات يعني ده طفيفة جدا التي يعني تزيد قليلا هنا وتنقص قليلا، بس دايما المعدل اللي هو بيطلع زي ما ذكرنا في الدنانير 4 ونص دينار مثل، ودي كانت عملة الروم، والدراهم كانت عملة الفرس، يعني كانوا يستعملون الدراهم. وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك يعني عملة خاصة للعرب، يعني ما كانش عندهم دار صك عملة ولا كده، فكانوا يجلبون الدراهم والدنانير، يجلبون الدنانير من بلاد الروم من تعاملهم مع الروم، ويجلبون دراهم من تعاملهم مع الفرس، ويتعاملون في الجزيرة العربية بالدنانير الرومية والدراهم الفارسية، يعني فكان يتعامل بها النبي عليه الصلاة والسلام في وقته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك في وقت لاحق بدأ يعني ضرب الدنانير في الإسلام، الدنانير الإسلامية والدراهم الإسلامية في وقت لاحق على نفس الموازين اللي كانت موجودة سابقا. فيقول الشيخ إذا علم الإنسان مثلا حال الحول، واليوم إذا أخرج الزكاة مثلا سعر الذهب على سبيل المثال $1,000، لكن بعد يومين سينزل إلى مثلا $950، هل هذا جائز أو هل يعتبر نوع من الاحتيال؟ يعني إخراج الزكاة لا يجوز تأخير الزكاة عن يعني بعد اكتمال الحول، يجب إخراجها فورا، فإن أخرها يعني يكون يعني آثما بتأخيرها، إلا إذا كان له عذر يعني منعه من إخراجها في ذلك الوقت، المال لم يكن حاضرا عنده وكان بعيدا عنه وعاجز عن الوصول إليه، يحتاج إلى سفر أو معاملة، أو لم يجد فقيرا في ذلك اليوم ليعطيه أو كذا، لكن الأصل أنه يخرجها في الوقت. طيب، يقول ذكرنا بعض الفوائد يعني متعلقة بالدراهم وكذا. قال أبو عبيد رحمه الله إن الدرهم، أبو عبيد القاسم بن السلام أحد الأئمة، قال إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل 10 دراهم 7 مثاقيل. قال وهذا يلزم منه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحال بنصاب الزكاة على أمر مجهول وهو مشكل. قال والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام، وكانت مختلفة في الوزن بالنسبة إلى العدد، فعشرة مثلا وزن 10 وعشرة وزن 8. يعني كأن الدراهم، يعني هذا محاولة لتوجيه هذا الكلام، يقول قبل عبد الملك بن مروان يعني كانت الدراهم التي تجلب يعني من بلاد الفرس وكذا، فكأنه كان إيه، وربما تجلب دراهم من بلاد أخرى، وربما يكون بينها اختلاف في الوزن، ممكن 10 من هذه بتساوي 8 من هذه أو كذا، لغاية لما جاء عبد الملك بن مروان ووحد إيه وزن الدراهم، الدرهم 7 مثاقيل، وضبطوا يعني وزن الدرهم على هذا الوزن الذي استمر بعد ذلك في الأصول الإسلامية. قال فاتفق الرأي على أن تنقش بكتابة عربية ويصير وزنها وزنا واحدا. وكان دائما الدراهم الإسلامية يكتبون عليها الآية الكريمة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فكان هذا سبحان الله، يشوف الدراهم القديمة موجودة الآن؟ كثيرة. قال فاتفق الرأي على أن تنقش بكتابة عربية ويصير وزنها وزنا واحدا. وقال غيره لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام. الناس لم يوافقوا كلام أبي عبيد رحمه الله، وقالوا بل عبد الملك بن مروان حين ضرب الدراهم الإسلامية صكها على نفس وزن الدراهم الفارسية، وهي الدراهم من الجاهلية وهذا هو وزنها يعني. وكأن هذا الذي يعني يرجحه الموجود حاليا، موجودة دراهم فارسية ودراهم قديمة يعني من أيام الجاهلية وكذا، والوزن قريب يعني كلها متقاربة في الوزن يعني. قال وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل 7 مثاقيل 10 دراهم، فما المثاقيل هذه نوع من الموازين، فعشرة دراهم بتساوي سبعة مثاقيل. احنا قلنا عشرة دراهم نستطيع نقول زي حوالي 30 جراما، قريب من 30 جراما يعني، مش كده؟ الدرهم حوالي 3 جرام، فالسبعة مثاقيل سبعة مثاقيل تطلع ام ما يقارب يعني 30 جراما، اللي 10 دراهم. قال ولم يخالف في ان نصاب الزكاة 100 درهم يبلغ 140 مثقالا من الفضة الخالصة الا ابن حبيب الاندلسي، فانه انفرد بقوله ان اهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم. فيقول يعني عامة الفقهاء قالوا نصاب الزكاة 100 درهم، 100 درهم من اللي هي 100 درهم اللي هي بتساوي 140 مثقالا من الفضة، او اللي هي بتساوي مثلا 595 جراما من الفضة يعني. فلو ان قوما صنعوا دراهم يعني اقل ولا اكثر من هذا الوزن، لو فرضنا ان قوما ايه اهل بلد اصطلحوا على ان يصنعوا دراهم، الدرهم جرام واحد مش ثلاثة درهم مثلا، فهل يزكي اذا ملك 200 درهم من هذه الدراهم اللي هي قيمتها الدرهم الواحد بجرام، ولا هو 100 درهم مش المقصود العدد، المقصود هو ما يساوي هذا الوزن اللي هو 595 جرام. فيقول كل العلماء عدا ابن حبيب الاندلسي عبد الملك ابن حبيب، وهو من كبار فقهاء المالكية رحمه الله تعالى، كان يقول العبرة بالعدد يعني وليس بالوزن. وسيأتي أنهم كانوا في الأندلس يعني غيروا وزن الدرهم في الأندلس، فهو كان يقول 100 درهم من الدراهم الأندلسية على وزنها يعني، حتى لو كانت أقل من الدراهم المتعامل بها في البلاد الأخرى أو كده. وفي الحقيقة وافقه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان يقول يعني لو أن قوما صكوا الدراهم بوزن مخالف للوزن اللي كان عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى نصابه 100 درهم من هذا النوع من الدراهم. لكن يعني عامة الحافظ ابن حجر اعتبر هذا يعني خرقا للإجماع. حضرتك جاوبت عليه بقى خرقا للإجماع، لأن دلوقتي مثلا ممكن الجنيه بيساوي الدولار بيساوي 6 جنيه، فما ينفعش يبقى 3 دولار زي 3 جنيه. صحيح. لذلك يقول يعني إلا ابن حبيب أو إلا ابن حبيب، فإنه انفرد بقوله إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهم، وذكر ابن عبد البر اختلافا في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من البلاد. يعني هذا يوضح السبب يعني خوض ابن حبيب الأندلس في هذه المسألة، أن دراهم الأندلس كان وزنها مختلف. قال وكذا خرق المريسي الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا الوزن. قال وانفرد السرخسي من الشافعية بحكاية وجه في المذهب أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرا لو ضم إليه قيمة الغش من نحاس مثلا لبلغ نصابا فإن الزكاة تجب فيه، كما نقل عن أبي حنيفة. صار برضو في أعصار بعد ذلك صاروا يغشون الدرهم، يمكن الدرهم هو وزنه مثلا 3 جرام بس مثلا جرام ونص فضة وجرام ونص نحاس مثلا نحاس ولا كذا، فصاروا يخلطون الدراهم لم تعد فضة خالصة. فهو قال يعني نشوف مثلا هي نسبة الفضة مثلا النصف، فمعناها ان هو لو عنده مثلا 100 درهم من الفضه، يعني 100 درهم من هذا النوع اللي هو المغشوش، يعني كانه في الحقيقه يمتلك 100 درهم، يعني نسبه الفضه هي نصفها فقط والنصف الثاني نحاس. فنشوف وزن مثلا النحاس هذا كم تعادل قيمته، فقالت يقوم يعني النحاس نفسه كمعدن يعني كم تعادل قيمته ويكمل منه بحيث لو بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة. سؤال معلش أخير. تفضل. دلوقتي الزكاة تجدد عدد من النقد. بدل الزكاة عدد معين من النقد. يعني في النصاب له 5 من الإبل فيها شاة وبعدين 10 فيها شاتين وبعدين. طب معي. بدل الصعوبة ديت ما نحسب ثمن النقد. إخراج القيمة. هو في باب الباب اللي بعده هتكلم عن مسألة إخراج القيمة. هل يجوز إن مثلا اللي زكاته المفروض غنم أو زكاته إبل أو زكاته مثلا دراهم، هل يجوز أن يخرج قيمتها؟ يعني لزكاته دراهم هل ممكن يخرج قيمتها ثيابا، أو لزكاته إبل هل يجوز يخرج قيمتها دراهم؟ المسألة خلاف يعني سيأتي ذكره إن شاء الله. يعني الإمام البخاري يرى جواز ذلك، ولكن سيأتي توضيحه إن شاء الله في باب مستقل يعني في نقاش وكذا. وهنا وجه التفرد يعني في هذا الوجه، إنه الأصل إن النحاس مثلا لا زكاة فيه، حسب زكاة فيه إلا إذا كان يتاجر في النحاس مثلا. فلو إنسان امتلك كمية من النحاس حتى أيا كان قيمتها طالما لا يتاجر فيها ليس عليه زكاة. لو إنسان مثلا في بيته وضع حلية في البيت ولا كذا من النحاس ولا حلاق، أيا كان قيمة هذا النحاس حتى لو كان قيمته تساوي يعني آلاف الدراهم لا زكاة عليه. ذلك يعني هو أكثر الفقهاء يقول لو الدراهم مغشوشة هو بيحسب نسبة الفضة في هذه الدراهم، وعندما تبلغ الفضة ما يساوي 200 درهم يكون عليه الزكاة. لكن قيمة النحاس لا يكمل بها، لا يكمل بها على قيمة الفضة من أجل. لكن يعني كما ذكر أن بعض الشافعية قال لك النحاس اللي هو مخلوط بالدراهم هذا أصبح كأنه عملة، يعني فهو نفسه قيمته يصبح فيها زكاة. قال واستدل بهذا الحديث على عدم الوجوب فيما إذا نقص من النصاب ولو حبة واحدة، خلافا لمن سامح بنقص يسير كما نقل عن بعض المالكية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة. فلو نقص عن 5 أواق يعني وزن حبة واحدة، يعني لو مثلا عنده 594 جراما ولا 594 جرام ونص ولا، فظاهر الحديث أنه لا تجب عليه الزكاة حتى يبلغ النصاب بالضبط. لكن يقول بعض المالكية قالوا لو يعني ما هناك يعني قاعدة فقهية في أيضا يعني يقولون إيه ما قارب الشيء أخذ حكمه، يعني ما قارب الشيء أخذ حكمه أو كذا. فيقول يعني ما قارب النصاب يعني ما يقرب النصاب يعني الفرق اليسير يتسامح به ويعتبر مالكا للنصاب إذا قاربه. بس هيدخل في هذا إشكال، يعني هو لابد في النهاية من تحديد يعني ما قارب النصاب، يعني 593 إذا قارب 592 لغاية ما يجي يقول لك هذا قارب هذا قارب، وبعدين يجي عند نقطة معينة يقول لك لا هذا لم يقارب. إذا هو وضع حدا جديدا، والشرع قد وضع لنا الحد، يعني فليس لنا أن نتجاوز الحد اللي حدد في الشرع. آخر الحديث إن شاء الله نختم به، قال وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الأوسق جمع وسق بفتح الواو وبكسر الواو، وسق ووسق. قال كحمل وأحمال، وسق وأوساق. قال وهو 60 صاعا بالاتفاق. هذه زكاة الحبوب والثمار، هذه في زكاة الحبوب والثمار، فنصابها 5 أوسق والوسق 60 صاعا قال باتفاق العلماء. وورد في رواية ابن ماجه لهذا الحديث والوسق 60 صاعا، وفي رواية أبي داود قال 60 مختوما. تحت في الحاشية يعني يقول عن إبراهيم النخعي قال الوسق 60 صاعا مخطوما بالحجاج، مقاييس المكاييل يعني الصاع الحجاجي. فهنا قال هذا يوضح إيه مراده بقوله مخطوما، فالمقصود 60 صاعا، والصاع مكيال، الصاع هو في يعني في حقيقته مكيال وليس إيه وليس وزنا. فزكاة الحبوب والثمار يعني نصابها 5 أوسق والوسق إيه 60 صاع، يعني 65 هذا نقول كم؟ 300 صاع. فإذا 300 صاع هذا هو نصاب الزروع والثمار. يعني لو شخص عنده مثلا في حديقة بيته ولا كذا زرع شيء يسير ولا كذا، فيطلع له محصول 100 صاع ولا 50 صاعا ولا كذا، ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة في هذه، لأنها إيه لم تبلغ النصاب. فإذا بلغت النصاب وهي 5 أوسق والوسق 60 صاع يعني 300 صاع، وجبت عليه الزكاة. وطبعا الزروع والثمار تختلف عن زكاة النقدين وزكاة الماشية، في أنه ليس لها حول، يعني النقدين لها حول والماشية لها حول، يعني أول ما يبلغ النصاب يبدأ يحسب حول. لكن الزروع والثمار قال تعالى إيه وآتوا حقه يوم حصاده، أول ما يحصد عليه الزكاة لا حول. فإذا بلغ المقدار يعني 300 صاعا وجبت عليه الزكاة. الصاع مكيال يتسع لأربعة أمدان، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، يعني اللي هو متوسط حجم الكفين، يعني بعض الناس ممكن كفه كبير أو صغير، فالحجم المتوسط من الكفين. فإذا ملأ كفيه مثلا أرزا ولا حبوب ذرة ولا أرز ولا قمح ولا كذا، فيغرف 4 غرفات، كل غرفة ملء الكفين، فأربع غرفات هذه تعتبر هي الإيه الصاع. الصاع 4 أمداد. فلذلك طبعا صاع لما نيجي نحوله إلى وزن فبيكون متراوحا، يعني لأن صاع التمر غير صاع الأرز غير صاع الزبيب غير صاع القمح غير صاع، فهو يعني كلها تتراوح يعني ما بين 2 كيلو جرام، يعني دائما زيادة عن 2 كيلو، يعني 2 كيلو 200 جرام، 2 كيلو 250، حاجة زي كده، يعني هي أخف صاع لغاية 3 كيلو جرام، يعني أثقل صاع، غالبا أثقل شيء في بعض أنواع التمور ممكن الصاع يعمل 3 كيلو، يعني هذا يكون أثقل حاجة. بس معظم أنواع الحبوب الأخرى ممكن تطلع 2.5 كيلو، 2.25 كيلو، أشياء زي كده الصاع. فلذلك يعني مثلا في زكاة الفطر الإنسان عنه إيه عليه صاع عن نفسه وصاع عن كل فرد من أفراد أسرته. فالفقهاء يقول لك يعني إذا أنت مش هتطلع طعام هتطلع قبطه، فقدر 3 كيلو بالاحتياط، يعني 3 كيلو بيكون بزيادة، يعني الصاع لا يزيد عن 3 كيلو جرام، يعني أثقل صاع مش هيوصل 3 كيلو. حتى لو طلعت قيمة 3 كيلو رز أو 3 كيلو تمر أو 3 كيلو قمح أو زبيب أو دقيق قمح، أو فلو قدرت يعني قيمة 3 كيلو عن الفرد وكذا وأخرجتها، إذا أنت أخرجت الصاع وزيادة. لكن واحد يريد التدقيق يعني يخرج الصاع بالضبط، ممكن يعبي يعني 4 مرات بكفيه في مكيال وكذا، ثم يعاير بهذا المكيال يعني. قال ولم يقع في الحديث بيان المكيل بالأوسق، يعني قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. طب 5 أوسق من ماذا؟ قال جاء في رواية مسلم ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة، فذكر التمر وذكر الحب. ففي الزروع والثمار قال يعني هناك تفصيل كثير يعني خلاف الفقهاء في بعض الأنواع، لكن إجمالا يعني الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، يعني الثمار التي تجفف وتكال، يعني تباع بالكيل مش بالحبة، يعني الواحدة زي البطيخ مثلا لا يكال، يعني يباع بالوحدة أو الحبة ولا يدخر يعني يتعفن وكده، لكن ما كان زي التمر وزي العنب يجفف ويصبح زبيبا ويكال وكده. فهذا فيه سؤال بالنسبه للمسجد. قال: واستدل بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الأمور الثلاثة، واستدل به على أن الزروع لا زكاة فيها حتى تبلغ 5 أوسق. الأمور الثلاثة اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا، ذكر الفضة وذكر الإبل وذكر الحبوب والثمار. واستدل به على أن الزروع لا زكاة فيها حتى تبلغ 5 أوسق. وعن أبي حنيفة رحمه الله: تجب في قليله وكثير، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: زكاة الزروع والثمار تجب في قليلها وكثيرها، لم يجعل لها نصابا كالجمهور. طبعا هذا يعني موضوع طويل، يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله كثيرا ما يكون مثلا عنده نص عام أو مطلق في القرآن الكريم، يوجد أحاديث شريفة تخصص هذا العموم أو تقيد هذا الإطلاق. يعني النص الآية مثلا: وآتوا حقه، مثلا: كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصد. فذكر إيه؟ الثمر، ولم يقيده بقيد أو لم يخصصه بشيء. وعندنا أيضا حديث آخر عام: فيما سقت السماء العشر. عندما يأتي ما يقيده فيقول لك يعني التقييد والتخصيص يعتبره نوعا من النسخ، يقول لك حديث الأحاد لا ينسخ الظني، لا ينسخ القطعي، أو فيبقي النص العام على عمومه. قال: ولم يتعرض الحديث للقدر الزائد على المحدود، قد أجمعوا في الأوساق على أنه لا وقص فيها، وأما الفضة فقال الجمهور هو كذلك. إيه معنى الأوقاص؟ الوقص اللي هو ما بين الفريضتين. فمثلا إيه عندنا في الماشية، النبي عليه الصلاة والسلام قال: في 5 من الإبل شاة، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 10 من الإبل ففيها شاتان. مثلا في الغنم النبي عليه الصلاة والسلام قال: في 40 شاتا شاة، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 120 مثلا أو كذا. فما بين 40 و 120 هذا وقص، يعني لا شيء فيه. مثلا في الغنم، في الإبل ما بين 5 و10 لا شيء فيه، يعني عنده 5 من الإبل عليه شاة، لو عنده 7، 6، 7، 8، 9 برضه عليه شيء. فهذا الوقص اللي هو المعفو عنه، اللي هو ما بين الفريضات. فيقول: بالنسبة للزروع والثمار أجمعوا على أنه في الأوساق ليس فيها وقص، يعني كل ما زاد عن ذلك فيزكى بحسابه، يعني زكاة الزروع والثمار إما العشر وإما نصف العشر، إما العشر وإما نصف العشر. إذا كان يسقى بماء المطر، أو يعني كان معظم الحول يسقى من غير بغير كلفة، بغير يعني مؤنة من صاحبه، فعليه العشر. إذا كان يسقى بكلفة ومؤونة ينقل إليه الماء من مكان آخر، أو يستعمل آلات، أو يستعمل البهائم في استخراج الماء أو وجلبه وكذا، يبقى عليه نصف العشر. فأول ما يزيد عن 5 أوسق، إحنا قلنا مثلاً 5 أوسق اللي هي 300 صاع، صحيح؟ 300 صاع 5 أوسق. طيب لو عنده 301 صاع، برضو الصاع الواحد ده زيادة فيه زكاة، برضو يطلع عشره أو نصف عشر الزكاة. كل صاع زيادة ولكل حتى مد زيادة عليه أن يخرج عشره أو نصف عشره، إن كان سقاه بالمطر ولا سقاه بالآلات. والعبرة بمعظم الحول، يعني إذا كان معظم الحول بالمطر عليه العشر، أو معظمه بالآلة عليه نصف العشر. فإذا في الزروع والثمار ليس فيها أوقاص. طيب الدراهم والدنانير، يقول الجمهور قالوا في الفضة، قالوا أيضا إيه ليس فيها أوقاص، يعني اللي عنده 100 درهم زكاة 200 درهم كم؟ هي إيه ربع العشر، ربع العشر 200 درهم زكاتها 5 صحيح؟ 5 نعم، اللي 2.5% يعني اللي هي 5 دراهم. فلو لو عنده 201 الدرهم الزيادة ده برضه يطلع ربع عشري يخرجه أيضا إيه زكاة، فيحسب ربع ربع العشر أو 2.5% من الدراهم اللي عنده. يعني لو عنده بدل 200 درهم عنده 201 202 203 يطلع ربع عشر 202 أو 203 وهكذا. طب الشيخ كيف بده يطلع؟ لكن هذا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال الدراهم فيها أوقاص، قال لا شيء فيما زاد على 200 درهم حتى يبلغ النصاب وهو 40. يعني طريقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول 200 درهم فيها 5 دراهم، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 240 ففيها 6 دراهم، لأن 40 فيها 1، فما عندوش قصور الدرهم، يعني ما عندوش قصور الدرهم. فأول ما تبلغ 240 يطلع إيه 6 دراهم، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 280 درهما يبقى فيها 7 دراهم. عن كل 40 درهم زيادة يطلع درهم. بس لو عنده 239 عند الإمام بحنيفة، لو عنده 239 درهما زكاته 5 دراهم، 39 دي معفو عنها وقص. بس الدراهم كيف يطلع الدراهم؟ كان كانت يعني في عملة أصغر من الدرهم اللي هي القيراط، سدس الدرهم، القيراط سدس الدرهم، يعني كان عندهم زي عملات كده القيراط سدس الدرهم، فكان مثلا ممكن يطلع عليه قراريط أو يطلع عليه كده. يعني هو بس الصعوبة في 201 كيف يطلع على الواحد زكاته اللي ربع العشر على الواحد؟ في صعوبة بالتجزئة. أنا ممكن يخرج قيمته، يعني سيأتي الكلام على القيمة، يعني بالنسبة للواحد ده الزيادة لو ما فيش قرابيط ولا شوف قيمة يعني. وطبعا الآن مثلا اللي بيطلع بالنقود العملات الورقية ما فيش إشكال، يعني بيطلع إن شاء الله حتى السنتات يقدر يطلع يعني المقدار بالضبط بالسنتات. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني عنده موضوع الأوقاص في الدراهم، يعني جعل لها وقصا كالماشي. واحتج عليه الطبراني بالقياس على الثمار والحبوب، والجامع كون الذهب والفضة مستخرجين من الأرض بكلفة ومؤونة، وقد أجمعوا على ذلك في 5 أوسق فما زال. يعني قالوا أن الخمسة أوسق إجماعا لا وقص فيها في الحبوب والثمار. فبعض العلماء يعني ناقشوا أبا حنيفة رحمه الله، قالوا الذهب والفضة أولى أن هي تقاس على الزروع والثمار مش على الماشية، لأن الزروع والثمار مما أخرج من الأرض والذهب والفضة مما أخرج من الأرض، فينبغي أن هي تأخذ إيه حكمها. يعني والإمام أبو حنيفة يوافق أن الزروع والثمار لا وقص فيه، فيقولون له المفروض الذهب والفضة تقاس عليها. قال فائدة أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات، المعشرات اللي هي الزروع والثمار اللي يخرج عشرها، والله تعالى أعلم يعني ليس فيها حول، يعني آتوا حقه يوم حصاده. فنتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. شيخ بالنسبة لموضوع الزكاة، إحنا قلنا الزكاة تجب في ثمن أصناف مصارف الزكاة، هو يدفع الزكاة والذي يصرف الزكاة هو ما له علاقة فيه كيف يصرف، هو لا مشكلته. نعم. فليس له أن يشترط. ليس للمزكي أن يشترط على الفقير استعمال الزكاة في. طب هل له في الصدقة؟ شيء معين. الزكاة والصدقة يعني هي يعني مجرد أن أخرجها الإنسان انتقلت ملكيتها عنه إلى الفقير. يعني أصبح ملكا له، له أن يتصرف. قضية في مؤسسات حتى لو إذا قدر استعمله في شيء محرم ويحمل وزره، يعني في مؤسسات تشترط أن تدفع صدقاتهم لبرامج معينة، كان يشتغل قبل ما نحب نعطيك انا صدقه بس احب تصرفها في برامج معينه. وهذا موجود كثير في امريكا. بالنسبه للجمعيات الخيريه التي تجمع الاموال من المتصدقين، الجمعيه الخيريه هذه ليست هي المتصدق عليه وانما هي وكيل، يعني ممكن نعتبرها وكيلا عن المتصدق. يعني في الحقيقه توصيف الفقهي للجمعيات الخيريه التي تجمع الصدقات من الاغنياء ثم تفرقها على المحتاجين، فقالوا يعني هي وكيل عن المتصدق ووكيل عن المتصدق عليه، يعني هي وكيل عن المتصدق، يعني هي تعمل بوكالة من الجهتين، يعني هي هم وكلاء عن الفقراء في أخذها فتبرأ ذمة المتصدق بإعطائها، ووكيل عن المتصدق أيضا في إعطائها للمحتاجين أو كذا. فلذلك يعني أنت إذا وكلت شخصا أن يخرج زكاتك ممكن تشترط عليه على الوكيل، لأنك أنت عندك اختيار، ممكن تعطيها للفقراء، تعطيها للمساكين، تعطيها في أي باب أنت أردته، يعني خاصة لو صدق التطوع الباب فيها واسع، يعني ممكن تريد هذه تكون على طلاب العلم، هذه تكون مش عارف في الدعوة، هذه تكون طعام للفقراء، هذه تكون كذا. ففي الحالة هذه الجمعيات الخيرية التي تعطيها الزكاة يعني كأنه وكيل عنك، فأنت تشترط على وكيلك ما شئت، تقول له يعني أخرج هذه الصدقة في الوجوه معنا، ثم هم ينفقونها في هذه الوجوه. لكن القصد عندما يعني هم يتخيرون مثلا هذا الوجه، لكن عندما تعطيها للفقير ليس لك انك تشترط على الفقير اللي هو الاخذ النهائي لها، يعني تقول له استعملها في كذا ولا تستعملها في كذا، خلاص انت تعطيه اياها وهو يتصرف فيها كيف شاء، انتقلت ملكيتها عنك واصبح حرا في التصرف فيها. حتى ولو يغلب عليه انه من اهل الفسق شيء ويجهل بالمعصيه، واذا ما وجدت غيره او هل نهايه الضروره؟ لا، يعني حتى الفاسق المسلم يعني لا شك انه الانسان لو عنده اختيار ومثلا يوجد مثلا من هو اصلح او يستعين بالمال على الطاعه وعلى الخير وعلى كذا، فهو يعني اولى ان يمنع. لكن من جهه الجواز يعني يجوز ان تعطي الفاسق، يعني طالما هو على اصل الاسلام، يعني ولعل هذا يتالف قلبه ويكون سببا في هدايته. اجل الذي تصدق بالثلاثه. الغني صدق على غني، صدق على زانية، وقال لعل أن تستعف، وصدق على سارق، قال لعله أن يستعف. هذا صلى الله عليه وسلم.